شبكة إنشادكم العالمية تقدم. نحن السورية من هاب من الموت، بدنا حرية وملينا لسكوت. نحن السورية من هاب من الموت، بدنا حرية وملينا لسكوت. نحن السورية من هاب من الموت، نحن السورية بدنا حرية وملينا لسكوت. ويا أهل العزة والنخوة كلنا في سوريا إخوة. يا أهل العزة والنخوة كلنا في سوريا إخوة. سوريا مصنع لرجال، سوريا مصنع لرجال عمرها ما بتموت. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر. قالوا ضربوا زخ رصاص طلعنا وإلنا عادي، برمال الشام بيرخاص دمي ودمي ولادي. قالوا ضربوا زخ رصاص طلعنا وإلنا عادي، برمال الشام بيرخاص دمي ودمي ولادي. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر. ويا أهل العزة والنخوة كلنا في سوريا إخوة. يا أهل العزة والنخوة كلنا في سوريا إخوة. سوريا مصنع الرجال، سوريا مصنع الرجال عمرها ما بتموت. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر. وطلعنا من كل بيوت بسم الله بادينا، وهتفنا وبعالي الصوت عالثورة نوينا. وطلعنا من كل بيوت بسم الله بادينا، وهتفنا وبعالي الصوت عالثورة نوينا. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله الله أكبر، الله الله أكبر. ويا أهل العزة والنخوة كلنا في سوريا إخوة. يا أهل العزة والنخوة كلنا في سوريا إخوة. سوريا مصنع الرجال، سوريا مصنع الرجال عمرها ما بتموت. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر. والأرض بتعطي للي بيعطيها، والأرض بتعشق ابن البحميها. وإحنا تعاهدنا ما بيبقى فيها، وإحنا تعاهدنا ما بيبقى فيها. ظلموا لو رايح منا مليونا. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر. نحن السورية من هاب من الموت، بدنا حرية وملينا لسكوت. بدنا حرية وملينا لسكوت.